Mucho de muy, por eso vamos a sentir una moda poca o la gente en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Pero no es, cuando un acto se mueve en el mundo, un acto que nos va a hacer con un libro de jugadores, está un acto de jugar y jugar la mejor. Y tan parnado de jugar y un acto, como voy a hacer de que el hecho de vivo, un detalle, un acto de ese, con un nuevo interés que me voy a ir. Voy a lo que fue, porque su mamá se ha ido. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين يؤتون الصلاة والذين آمنوا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وآية لأن تذكروا تعبى أن تجد وتوائم عبد الله بن عباس Omati Benyante Boko Arlo Fajer Gulen Tendela de Madina Emotoro Olandina Olandi Boko Oku My Boko Kalu Had Imam Ali Hino Tuki Hino Rukti Peponti Huru Utu Hondi Mabedu Oponti Huru Kaan Makede Tayyar Al Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Makede Tayyanti Tari Tayyanti Tari Boko Oku Kalu Hulu Omati Boko Oku Mabudu Tayyanti Boko Oku Imam Ali Tayyar Al Muhammad اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته منادى كمن نام منادى فقول لي نام منادى فنحكي لكم صحبه من قول منادى قول منادى قول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم. قولوا آية علماء لدي أهل السنة والجماعة تدريبهم علماء لدي أهل السنة والجماعة ولأن الرجال من وقت اليوم عليه اليوم للنوم فكيف نستجيبون بريد وقت أيام كده ليس من المؤمن أنت مؤلف وجمعه تريد علماء أهل السنة والجماعة إن دار العلماء لما تسويه ولم يجب تريد بهذا الجواز له الحديث وقت المجاهد الأربع إن تريد أن يكون له آية إنما وليكم الله ورسوله المائدة آية تقريبا إليه وفي رواية الإمام علي عليه السلام وفي كل صلى الله عليه وسلم وقدم ما لي بلاد وما لي ان هذا اخي وخليفتي ووكلتي فيكم فاسالوا له واعطيه. وحدثنا من ابي سنه بن عمار من دون مقاومه الدعوه فخذوا الاسلام دول من الثاني يسجلوا كثير من الذين يسالوني لن يجد هذا الشيء فانه حاجه للدعوه أي جلالة بل حياة بل بلاء بل آبا يتغذي الغم جلالة كليس حجر الغم على الضرور كثيرا تدفل جلالة معادة بالقوة إلى الجنطور هل يمكن يجب هذا الغم الأبداء كما يخطي سبا دون آية لأيها الرسول بلق معهم إلى إليك فإذا استقل فما ظلت لا تشعر وصورة معيدة أي جلاد صلى الله عليه وسلم بجلي جدود كما وقوفه إليه بلنبي ألبت مولاه يفوت ما تبلع يا رسول الله بلنبي جلاتي للا أخذت دعوة وحيدي جلات من الأنم أدره جدود ما معي رأي بكون مطاولين كم جيدوا بلنبي مجموعة تكون جماعه من كنت مولاه فهذا علي مولاه خلق عندي بكم قوه مكه علي اوضه قوه من كنت مولاه خلق من قوه فهذا علي مولاه فكيف في يدك يا جماعه من الحمد لله صلى الله عليه وسلم جماعه اللهم وعلي من والاه وعاد من عاداه وانكر من نذر وخذل من خذل في الجوع يا جبريل خدت عن كل الجماعه ووقعت الى ارض سمنا الامام علي وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعاد وسلم الامام علي وليهما اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن Il non mi sa di dire che è stato il mio padre. Lo sai che ho visto che c'è un'altra cosa che si chiama Tavica di Grugutepa? E dare ai loro potenziali di Tavica di Grugutepa? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E la mia famiglia? E وقال لهم انهم يحبون الله ورسوله والذين امنوا فقالوا اولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أبناءهم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان. ويقول الظلم ولو جئت بادرا لمن الجيش لكان كفيت مريض ولو جئت بين زوجين جدا كتل حولي بيت كتل كتل لهم فهو إيمان مقتل. ويقول الآية سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وأبغض لله وأقوى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كما يستجيب الرسول الله قوته كما يستعين الرسول الله قوته كما يستجيب الله قوته كما يستجيب الله كما يستجيب الله قوته كما يستجيب الله قوته كما يستجيب الله قوته كما يستجيب الله قوته كما يستجيب الله قوته كما يستجيب الله قوته كما يستجيب الله قوته كما إذا لم يكن الذين آمنوا فكيف أن يجروا يموتون؟ إذا هؤلاء ليسوا بالمؤمنين أيضا بتجاهل على جنبهم. بفكرة إذا ولوا الذين آمنوا فكيف أن يجروا يموتون؟ ونبقى ما يكون قبل الإمام الحق ويجروا وفعل عليه. على والذين آمنوا جيدا يا أيها الذين آمنوا فوجا من الجنة. ونقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكفار كتب عليكم الصيام كتب عليكم الكفار. قل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ها لا تكفي الوداع بدرجه بينونه الله سبحانه وتعالى قومي ادو فولي كمان محامي قال عليه الصلاة والسلام هي كما قدمت وعلي حال لم تتقاومته وكتهن هي الضاق قال له والله يعصمك من النار. أما دلال الله جنة كريمة فيه على فقرنا وبدون أن يقول الله تبارك وتعالى لي أنا عليه الصلاة والسلام وفيه أن يدعو في الجنة الحديث وقال لك وفيه لك في الكافي لدي الرسول أنا وجدت في الله ما جاء الله لنا كتبنا عليها حال لم تتقاومته. كانت مقوم وكانت ضعيف كانت وكانت وانهم في تلك هذه على هذه الوقت أتوى جنة الأوكلة أتوى المسلمة الأوكلة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يما عايزة مرتين لبنان ويبقى كنت لابن وولدك وإحدي واندماء ورسى المعارضة هم هاي عالي الانترنت قدك تاني لجمع ولا ما تنسبه وما كان لك منصور رسول ولا عن تنسبه مفرد على هذا الآية تبقى الذي ومنهم الذين يؤذون النبي ليقولون هو أذن هم هاي عالي تقصير جميل السبع للنبي وتجول تقصير ذلك النبي دائما هم آية بوند ما جري بسبب لويس وقوقوط الناس جدا وجدا ومن هذا الجليل ملك الله ومن تكفير جري بسبب بسبب مدورة كنين دار قد قد يريد وقت الحياة وقال إنما وليكم الله فهو من سنة بسبها سنة تكفير جمع المنصور لما لما تسيس هو من علماء يعدكم وانجماعة ko fina ni do ayo gonen wala yi dara ko wadi ko tay hare do ni labo ko ko ha hakke ko ba mo wadi ngon ko tafsir ni makke abdo bismillahir rahmanir rahim inna ma waliyakum allah wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yu'tuna qul in akara jayyid jarir wa ibn abi hatim am atiyakum fa'ad qala mujibat li ubada ta bun islam inna ma waliyakum allah قول الله جل كثير في المرتبة قال ابن عباس كان تفقد علي بخاتمه وهو راكب تفسير قول المنصور بن مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل سائل من أعطاك هذا الخاتم قال يا سر راكب قول المقتل وقال هو ابن عباس فيه فقول المنصور ولما هو آية الجسم كل شيء مالية قال ابن روتي روتي في الهول من دار kadin to bolo maya yo jiti na na la di ko bolo ko do ma da urin ba to ko no di ko urin do di ko kapi ko ma di ko di hadi te di mo ma do di di abdul razzaq ya abdul ibn humayd ya ibn jabir to yi ru di di ali ibn abi talib bolo kamani ka di di ma auto ko do ru ma tu ya ti lo ka ka ba ni di ma ma ya di ti ma ka ba ni ha bo o ka di di won da ma ma ni di ma na قلنا يا هاولم قلوا نزلة لأليه وقف أمرنا لنا تمثل مولاه فهذا من مولاه جون ريبول لأنك لديه ريبول من كنت مولاه صلى الله عليه وسلم ولا كان ولا مولاه ولا كان لا مولاه ممن لن تبواه للعاني في سليل قبليه وقال لكي يجري أصلا ممن يجريه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بكم نزول أفاكم ولا رماك يقوم بداعات وإذن أولا مدرس أولا كيفكم ولا أولا إن كنت تريدون الله أما تقولوني أو كان يرى الجزية وابن جوعة ولا تقولوني دو بكم أن أكبر من الفاتح فلا يرى الجال لا يرى إلا ملاده كيفكم ولا يرى ملاده ولا رماك يقوم بإلا يجوعه أما كان تقولوني كنت مصنقرا وكيفكم ولا يرى كيفكم بدا رأسان ودرق أولا أما كان يرى الجال لا يرى ما وكان تقول لا يرى إلا amma yi ko do mo bayali ka o do yi na mi do ila ma di na mi do ila ma di na ti ma do ko ma o do do man ko ko maula ho maula ko yi ko wilaya ko na di fa ko di mo ra mi mo wo ma wala na wali ba ko na de mo wo na na da wali ka ma do do ma na ji ko ma ka do do harai o do so do ka ti na do mo di wonde na كم آية أخرى إمام عزيز والتوجيه وأرضا أولي إنما وليك الله ورسوله ونبع يوم الحمد لله الذي أتم لأليم بعده وحل على يليهم بفضل الله الله أتبصير كل المنظور ها قلوا ونبع يوم هذا قلوا وليك وجل أدبات اليد لله دين أن تعادي نعمة جمعته فرفارا وعلي كل الحق إلى الخلق الله تبصير كل المنظور أتفكر في أن يكون هناك سوء عادلين. أنا مكثرة دوارة بين الرسول عادلين. تفكر في أن يكون هناك سوء عادلين. هناك أي بارة ما أدو. رب هاري هذه كانت مدينة جورنا لي. إلى مو تفكر أنت أصلا من الخدمة. كل ما أنت لا وند من يجي لا لقينا جماعة كلمة ولا نجوك ولا غول. جورنا لي ولا نجوك يجي ولا نجوك ولا جماعة. لذلك أن هذه تفكر في شيء من أقوى الأشياء. البخاري ومسلم. قد جاء هذا الرسل كونه إلا بالنصف قبل الأهل السنة والجماعة. فقاموا الجماعة وفرض مع اليهود. أما أن يفرض ما يفرض سبحانه في كان السماء الجنبية وهو. فقاموا الجماعة الأهل السنة والجماعة من الأرماء. شوني الحسن الذي في سنة السنة. لذا يكون أباه الأجوان فكان أمره. أنا من الذي كنتم. Thank you.